رحمه الله تعالى عن الأحاديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسلمين والسنن. فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث وأخرجه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما عيانا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين. لا تضامون لا تضامون في رؤيته. تضامون من الضيف وتضامون من الضم من بعضه إلى بعض. بمعنى أنكم ترونه عيانا واضحا ليس هناك حاجة إلى التضام حتى يرى بعضهم بعضا ولا ليس هناك ضيف زحمة كل يراه هو في مكانه هناك وشق. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء فالسلام لا تبيه له لكن هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية كما أن رؤية الشمس صحوة ليس دونها سحاب أمر واضح وليس قوة ليس بدر في وقت الصحو من الغيب أمر واضح هكذا رؤية الله من القيامة وهم يؤمنون أن الله في الجنة كما يشاء أمر واحد. رواية الرامون والزين رامه يزينه زينا وجحنه وفق عليه زحمة لجق بعضهم لبعض وفق بعضهم لبعض في جسد الزحام ليجي بعضهم بعض ولكن الرامون لا يطلب بعضهم من الذين من البعض ويحضرون يستوي الآخر ليجيه إياه. تضارون يعني معناه لا شك لا شك فيه. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يرى ربهم تبارك وتعالى إلا جزاء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. المتفق عليه وهو مقرب في الضعيف. الكتاب على أسباب على إهام ولا إهام على المساقة ضعيف إهام نجهى برواية لأجل أسباب بعد ذلك ونحن نحب أو المساقة على المساقة الرقم متأخر يعني جدا 3400 الموضع تجاه التفسير ساقها في النهاية البداية وجلب الثاني ساقها حالة المسيح وعلى الله نحن 30 حديث

يكذب اليقين فلن يعلم الا الله. وقوله والرؤية حق لأهل الجنة. وقرأت ما هذا كله أن أهل الكلام ظلوا على الحق وقعوا في الباطل العظيم بسبب أرائهم من الأصول المعتبرة التي صار عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلقاه أصحاب النبي عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما جرى بعيسى له أمة. هذا هو الطريق، من سلك له نجا ومن هدى عن هذا الطريق الى الاراء والاحاديث الضاله والاخذ عن سلوك لا بصيره لهم ولا علم عندهم بالسلام والسنه فان هذا يهلك ويزول ويزول. من الطريق الواحده هي التي سلكها الرسل عليه الصلاه والسلام وسلكها اتباعهم لاصحابهم من كان في نهجهم. هذه هي الطريق التي هي السعاده وبها العصمه ومن ضل عنها هلك ولا غيره. ولهذا قال مالك رحمه الله في هذا المعنى لن يصلح اثر الجنه الا ما اصلح اولها. وهذا كلام الذي قاله مالك رحمه الله ليس لاهل السنه وجاء قاطبه فلا صلاح الامه في عقائدها وفي اخلاقها وفي احكامها الا بالطريقه التي صلح بها الاولون وصار عليها الاولون ولاخذ الاحكام في كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابه وفي اصحابه رضي الله عنهم واتباعهم. ولهذا أجمع السنة وجماعة أجمع السنة في قاطبة كما جاء في كتاب السنة أن الله فوق العرش وأن الله يعود سبحانه وتعالى وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء حليف كل مكان وأنه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لا معصية لحكمه ولا رد لقضائه. كما أجمعوا على أنه يرى في الآخرة وهو المؤمنون الأبصار في الرؤية الحقيقية وأنه في عرفات القيامة كما يشاء وأنه في جنة كما يشاء سبحانه وتعالى. كل هذا أجمعوا عليه وأجمعوا أنه يتكلم إذا شاء تكلم في رمضان ويتكلم إذا شاء وأنه في جنة صفاته لا يشابه حقه جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن جابر رحمه الله وعظيمه من السلف نعرف ربنا لأن فوق سنواته على عرشه دائما من فوق النوم. العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرؤية حق لأهل الجنة. تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منهما في الرؤية عن غيرهم ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكريمه لأهل الموقف. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يقول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت. ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتلاء رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما

فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار, وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا, أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية, وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة, والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل التأويل الصحيح هو وفق النصوص, وما خالف النصوص هو التأويل الفاسد. فقال التأويل وفق النصوص هو التصديق, وقال تفسيرها تأويلها تفسيرها تأويل تأويلان, عندهما تأويل النصوص بمعنى وقوع ما أخبرت به النصوص, عندهما تأويل يعني ما أخبرت به النصوص في يوم الآخرة. رؤية النار نعيم الجنة والمحشر يوم القيامة هذا تأويله, فالتأويل هو التفسير كما يقول ابن رحمه الله قلت تأويل قوله تعالى كما وكذا هو تفسيره. أما التأويل الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح, هذا هو ليس فيه الكلام ليس بصحيح. تأويل اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يتبادل اللفظ وهو مرجوح هذا لا يصح إلا إذا قام عليه الدليل, إذا عزل الحاجة وقام عليه الدليل سوى إليه. نعم إنه لا تقول واحد وشيء ألفاظ ويطلق التأويل على معنى آخر وهو يقول ما أخبر الله به ورسوله, قال التأويل إلا إلى تأويله وهو مجيء ما أخبر به سبحانه وتعالى, هذا معنى آخر وجود الحقائق التي شرعها الرب عز وجل في الجنة وفي النار وفي يوم القيامة وجودها واطلاعك عليها هذا تأويلها يعني نهايته وما تأويل إليه تنتهي إليه. فكل تأويل لم يدل عليه دليل من الاختيار ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه, إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف بظاهره حتى لا يوقف السامع في اللبس والخطأ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى, فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحث به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس, فإن المقصود فهم بقوله تعالى يا من يقول الرجوع فيكتب ما كان من تعريف الرب على تأويله وما يعلم تأويله من الله, ربه القولين يقف على دلاله وجواب التأويل هنا نهاية الشيء وعاقبته هذا لا يعلمه الا سبحانه وتعالى. ومن قرأ ان الله هو الرحمن الرحيم اراد التفسير وما يعلم تفسيره ولكن نهايته وما اراد الله منه هذا هو الذي لا يعلمه الا الله, ويختلف قوله سبحانه وتعالى من تأويله وما يستويه يقول لهم قد جاءتكم ربنا بالحق, فإذا رأوا ما خبر الله به يوم القيامة من أحوال الجنة والنار وأحوال القيامة حينئذ أيقنوا بالحقيقة وعرفوا الحقيقة وعرفوا أنهم كانوا في باطلهم كاذبين وهانوا بإيمان. الله المستعان. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس, فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه, فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي على المتكلم, فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة, منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى, ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حث بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له,

وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى، فتأويل أسمائه وصفاته على خلاف ظاهرها معناه تعظيم النصوص ومعناه سوء ظن بالله عز وجل وسوء ظن برسوله عليه الصلاة والسلام، واعتقاد غير لائق أنهما أرادا من كلامهما لا هو خلاف ظاهر ذلك. هذا من باب التعمية، من باب الغش والعصيان، لا من باب النصوص والبيان. لكن كلام الله وكلام رسوله فيده عما يقوله أعداء الله والظالمين من البدع وسوء الظن بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام. وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد إنما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يتعرض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل، فإن عارضه قدمنا العقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره. ومعنى أنه إذا وحمه المتوحد بهذا النقل وعارض النقل أو من خالق الله فإنه غير عظيم، إما يكون متوهمه عقل ليس بعقل لأنه شبهات وكرهات لا حقيقة لها، وإما يكون النقل ليس بثابت وليس بصحيح. أن يقل صحيح سريع لأنه لا يخالف عقل صحيح سريع أبدا، فإن السريعة البالية جاءت لا يطابق العقول لا يخالفها ولا تخالف العقول. نعم قد يفيد إصحاح العقول لكن عند التحمل يظهر لها صحته ويتبين لها موافقته بالعقل، وإن كان قد تحرر بعض الأحيان. أما أن تحيل في العقول تدل على بطلانه فهذا لا يكون أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك إنه هذا تعبت فيه عن الله كتابه المعروف مطابقة العقل الصحيح للنقل الصحيح. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقليم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطل النقل لكن قد أبطل دلالة العقل، ولو أبطل دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقليم العقل موجبا عدم تقليمه فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وهو الذي ثم هو الآخر هو الناس يتفادك فبأي عقل في زمن النسوس والناس لا حصالها في المختلفة من خلافة كبيرة، فبأي عقل في زمن النسوس ورجع الله مزكا العباد وكيفين بها الجهائل ويعيون بها ما يضرهم وينفعهم. إذا عرف طالب العلم عقل في صحة هذا النقل واستقامة إسناده فليس له أن يخالفه أبدا، لأنه قدر في عقل شرعي قدر في الإمامة. فلا يجوز تقليمه، وهذا بيان واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز لمخبره فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى هذه الآيات كلها تدل على وجود حذر من قول عن الله بغير علم. لا يجوز أن تتكلم في دين الله لا في العقائد والأصول ولا في الأحكام إلا بعلم من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقل عن أهل العلم. أما يقول في غير علم فلا فيه وعيد سنة وهو من التكلف الذي حرمه الله. بل جعل الله قول عليه بغير علم في رتبة فوق الشرك نسأل الله العافية. وجعل ذلك أمر الشيطان كما قال عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى يا أيها الناس كلوا من نفع الحرام طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا دليل على عظم خطأ لقول الله بغير العلم وأنه من الفواحش الكبيرة من المحرمات المنكرة. الواجب على المؤمن أن يحذر شر الإنسان. وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني كفرة ذنب الكفرة وأن عمدتهم على اتباع الظن والهوى نسأل الله العافية. هذه أصولهم الهوى المتبع والظن الفاسد. إن يتبع إلا الظن وما تهوى الأنفس ليس عندهم علم ولا قصد صالح لا علم الناس ولا قصد صالح. هذه حالها البدع والشرك. إنما يتبعون أهواءهم وإنما يعتبرها الظن. أما أهل العلم والإيمان فإن عمدتهم على العلم النافع والقصد الصالح الإخلاص. هكذا يجب على طالب العلم أن في قصده مخلصا لله يريد وجهه والدار الآخرة ليس اتباع الهوى وأن يكون على علم على بينة على أساس مستقيم يطلب العلم من معدومه من أصله. قال الله قال رسوله لا يعتمد بالظن والهوى بل هذا من شأن أهل البدع ومن شأن أهل الشرك. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وله ما جاءت به النصوص. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حسن كما قال الترمذي المشتاك وتخريج الترغيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألج الفصل. أخرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه. الألج الفصل هو الذي يجادل بغير حق ويأخذ موج الطرق هكذا وهكذا الذي بين الوادي جانبين. يعني لا يقف عند حد في خصومة الكتاب كثير الخصومات كثير التلوث في خصومة لدفع الحق. لا يهمه أن يسلك الطريق الذي يغضب الله أو يغضب الله إنما يهمه أن يرد الحق ويختم خصمه ويغلب خصمه. هو الألد خصم هو الألد خصم يعني المتعنت في خصومته ومجادل الباطل الذي يتطلب كل طريق وإن كان معوجا في دفع الحق وحفظ الباطل. نعم. فينتقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذه بذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالملوك ما أفسد دين الناس القديم والحديث إلا ذلك لا أكثر الدين اليهود إلا علماءهم الضالون مغلوب عليهم وعبادهم الضالون، ولا أكثر الدين النصارى ومن قبلهم حتى الدين نوح الضالون المجهولون الجاهلون، وهكذا هذه أمة إنما أسد دينها وأوقع فيها الشر والفتن والتفرق والاختلاف علماء السوء الذين ليس عندهم علم باطل وهم يدعون العلم وينكبون العلم، ورهبان الضالين المعتدين العابدين على جهاله وعلى غير علم فيحفظهم الناس على علم ويتأسون به، وهكذا الملوك غالبهم هكذا غالب الملوك هكذا ليس كلهم غالبهم هكذا غالب الملوك يتبعون اهواءهم وينكبون مصالحهم وان كان في ذلك ما يضر الامه، ولكن فيهم الملوك الصالحون وفيهم الاخيار ولكن الاغلب هو هذا والحضره في الاغلب. من هذا قوله جل وعلا انه يجب على قريه شبوها اي هذا شانهم في الاغلب، لكن مثل الصلحاء منهم داود الملك داود والملك سليمان والملوك الاخيار كمعاويه واسلام وابو المسلمين وعمر بن عبد العزيز واسلام ملوك خلفاء، وهكذا كل ملك يامر بتقوى الله وينهى عن الباطل غير داخل في الذم، والذم ينصب على كل ملك لا يحكم شرع الله ولا يميل الى طاعه الله. فالملوك الجائرة يعترضون على رأيت الذنوب تميث القلوب وقد يهزل إذنانها سلام عظيم، رأيت الذنوب تميث القلوب والمعاصي ليس تميث القلوب، أول مرض أول بلاء أنها تأتي لها بمرض، الذنوب مرض يقول مرض مثل مرض أبدى وأشد الزنا مرض الرسل مرض الغيبة مرض المنينة مرض شب الشيخ بغير حرص مرض، ثم هذا المرض قد يزداد حتى يموت صاحبه حتى يموت القلب كما يزداد على البدن فيموت البدن، وقد يورث قبل التحقيق قد يورث الذل إدمانها إدمان الذنوب يورث الذل في الدنيا والآخرة، الذل في الدنيا يحتقره الناس ويستوح وتقام عليه الحدود ويكون ذليلا بين المؤمنين بسلسلة عاصية، وفي الآخرة إلى النار نعوذ بالله، ويذل أشد من ذل أهل النار صلى الله عليه وسلم. وترك الذنوب حياة القلوب، ترك حياة لها مثل ما أن ترك أسباب المرض البدن من أسباب حياة البدن، لأن هذا المريض من أسباب الحياة ومن توجيهة الطبيب الصالح استقام على هذا جاءت الحياة ورجعت إليه الحياة، هكذا ترك الذنوب وترك المعاصي يسبب رجوع الحياة إلى القلب والسلامة إلى القلب والانتعاش والبصيرة، وتكون ذو حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، خير لنفسك عصيانها خير لها في الدنيا، ولكن أن تعصيها في مخالفة هواها تعصيها في الشيء الذي يغضب الله، أما طاعتها فيما أباح الله معلوم، لكن لما كان الغالب على النفيس الأمر بالفحش والمنكر صار خيرا لك عصيانها. نعم الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويندحر المتقارب تعونوا الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وعقيدتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه والإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك، والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. ذوقهم الباطل، ذوقهم وقعتهم في اسمه. اللهم السلام.

ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى انتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على المدور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. هذا الكلام الذي قاله الغزالي واضح وينبغي له أن يقتصر على ما قاله السلف وما حقق عن السلف لأنه هو الحق وهو الإعراض عن البحث عن طريق عن الكلام من فرض أمور لا حقيقة لها ومن كشف عن أشياء غير الصبة وقطع الشك. لقد عرض سلف الصالح عن علم وتركوا هذا البحث عن يقين وعن بصيرة فالطريق هو طريقهم فلا حاجة إلى البحث الجوهر العرض وأشبه ذلك هو البحث الجسم وتراكم الجسم وكيف كذا وكيف كذا فإن هذا لا خير فيه وظهره أكثر وإنما الواجب تلقي ما جاء به الكتاب والسنة والقبول والإيمان والإلهام إمرار الأمور كما جاءت في آيات الله وآيات صفاته وأسمائها في تقييد الله وبيان حقه والإعراض عما وقع فيه أهل الكلام الذين تركوا العناية بالكتاب والسنة فأقبلوا على قول فلان وفلان ثم تعمقوا في ذلك وأوردوا الأسئلة والجواب عنها فوقعوا في شر كبير وقل أن يرجع منهم من خرج إلى الباطل قل أن يرجع إلى الصواب. ولهذا شدد الشافعي رحمه الله في هذا فالحكم في الكلام يضرب من جيده النعال ويطهر به في الاسواق ويقال هذا جزاء خارج عن الكتاب والسنه يا ابن سلام وكتاب علم الدين كتاب فيه شر كثير وعلم الدين وان كان في اجل كتبه كما قال الشارع لما فيه من بعض الفوائد ولكنه فيه شر كثير حتى قال بعض العلم انه جدير بان يسمى اماته علم الدين لا شيء علم الدين إلا فيه من جدع كثيرة وتأييد الأشاعرة في وجه الصفات وتأويلها وإذا تأمله طالب العلم وجد فيه شرا كثيرة وجد فيه فوائد جمع فيه فوائد عن أحوال القلوب وعن كثير من الأعمال ولكن مشغول أيضا بأشياء تضر طالب العلم لأنها ترجع إلى مجرد الآراء وبحث أهل الكلام ثم بينه في كتابه هذا وبين انها تقع في شر عظيم وان طريق التوي والعرض عن ذلك لكن ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم ان الانسان قد يضطر الى ذلك استمرارا ويضطر اليه جاد يرد عليه بالمثل يضطر الى ذلك وجاد له مجادل ممن يتبجح بما عنده من العلوم الفاسده وعلى من نفسه قدره على رد هذا الباطل وأنه قائم عليه وأنه يبني الحجج العقلية ما يبدو بها حجج هذا المسبب هذا لا بأس به بحقه وقد يجب عليه بنصر دين الله ويقرأ الحجة على المبطلين وإن في الأصل هو الأخذ بكتاب السنة والتمسك بالأدلة النقلية وكفى عن فضل الكلام لا تذكر إلى الإنسان مع صاحب بدعة مع صاحب كلام لإقامة الحق وبعض الشبه لئلا يقال انقطع لئلا يقال هذا غلبه الحق وهذا هو المفيد إذا خشي هذا واضطر إلى ربه من طريق العقل من طريق البحث العقلي والكلام وكانت عنده بهذا خطيرة يعلم من نفسه أنه قادر أن يرد هذا الباطل من طريق العقل من طريق البحث العقلي من طريق الطرق الكلامية هي علم من نفسه هذا وأراد نصر الحق لا مجرد المغالبة وإظهار أنه يثق على الشخص وعلى ذلك وإنما يحمله على تنزل هذا الأمر قصد إراءة الحق ونصر الحق وبيان حجة أهل الحق وإبنان حجة أهل الباطل إن هذا الطريق أو هذا الطريق لا بأس وقد يجب أيضا يتأكد عند نتيجة الحاجة إليه وعند قدرة من صاحب الحق. تفسير لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هل خلفنا الطيعون أي المتعلقون في البحث والاستفسار يسلم يعني ما مو ضرية عند العلماء يتابعون في جميع العبادات ويتكلمون في ما يتعلق بالعبادة ويتعلق بكيف تعلق شعور على طريقة غير إسلامية على طريقة غير واثقة للحق كما يدل عليه رئيس الدخل الجاحظ على غلبة تجد مقاربه نعم. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيها من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فيلتقى، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمدي يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه ان غلب على الناس منافس في الدنيا وفي اظهار الالتزام وانه اسم فلان وان يعرف وان يفهم حتى يمدح ويبنى عليه ويعطى شيء من المال ويوظف وما اشبه ذلك، فلهذا جاءت كتب الاخيار في الاغلب يعني، وان كان يريد الميري من قدامه والعمد من العقيل فليس بجيد، وان كان كتب اخرى كالكلام فله ما نوى، ولكن الميري والعمد ليس بهذا الباب الذي يوضع عليه اظهار الحق ويعطي اهل العلم حسن العمد ومثل ابويه من العقيل، ولكن الواقع في غالب الناس هو التنافس. نعم العمد من العقيل كتابي من عقيدة العمود الأدلة من أبيها بالدليل واختار بها أشياء من الله لا تسوى إلا حلال وإحنا الفقه نعم. فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك، ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلية والخبرية السمعية، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد، وهذا مثل لفظ المركب يجب أن يسالا كما قال الله سيدنا أن أجل سفر ربه الله ورسوله، هذا هو الواجب من هو المثال عن هذا يتغرض الأشياء كلها كذلك الكلام وغيرها الكلام يعني الأصل المتناسعين يتغرض أقوالهم وأفعالهم واختياراتهم وأفكارهم يتغرض على هذا المثال العظيم الاحسان الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينه العلم من معانيهما، فما وافق ذلك ووافق هذا الاصلين قبل وان ارد على قائل، هذا كما يكون في مسائل كافيه الاحسان وفي مسائل العقائد ايضا من باب اولى. وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهه والحيز والعرض،

هذا تسميته لصفة الله واسم وتقرب وتعظيم للصالحين أو ما أشبه ذلك لا يخرجها عن كونه شركا. ثم أن تسمية التوحيد تنقص الصالحين تنقص الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق بل هو الحق وليس يتنقص وإنما هم الناقصون هم المتنقصون. فالتوحيد تعظيم للصالحين وإيجاد لهم منازلهم الأنبياء وتعظيم لله عز وجل وإيجادهم الجنة سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة يخترع عن الناس لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على سدرة التي عظمها المشركون يوم الليل لو يجعل ذات انماط كما لو ذات انماط ما اثر هذا الاسم على حقيقه فقلتم الذي في ذلك كما قالت ومن قال ابن موسى اجعلنا الها كما له اله فلاحظ الحقيقه ولا يبالي بالاسماء والعبارات فجعل قوله اجعل ذات انماط مثل قول ابن موسى اجعلنا الها كما له اله. الحاصل ان الاعتبار الاحكام بالحقائق المعاني التي تعتبر من الكلام لا بمجرد الألفاظ التي يخترعها الناس أو أسماء يجددونها مثل ما قال المؤلف لو قالوا باللبن سموه خمرا ما يحرم اللبن.